الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نظر حديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح الحديث 48، شرح 48 في كتاب جامع العلوم والحكم استكمالا كما قلنا لكتاب 40 كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تعالى. من يا أخوة مالي؟ رضي الله عنهما، رضي الله عنهما، رضي على الصحابة، رضي الله عنهما. مش بقول لك كده، ترضي على الصحابة والصراع على النبي صلى الله عليه وسلم دي مالهاش العاب الكتابة. نعم. عن عمر هذه الرواية عندك كده؟ كلكم في نفس الرواية؟ إذا تاني إيش؟ إذا أؤتمن؟ إذا أؤتمن أخوان وإذا حدث أكاذيب. آه. وإذا عاهد غضب، وإذا خاصم أكاذيب. كلكم نفس النسخة؟ نفس الكتاب. كتاب الياسين. طيب. في تقدم مع السنة أصلاً. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أروح هنا. أنا عندي رواية أخرى أيضا، إذا أربعة من كنا فيه كان منافقا، إن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. دي مش عندكم صح؟ طيب، أين كان هي دي رواية أخرى؟ لحظة عشان كمان يكون في رواية. طيب، وفي رواية أيضا أخرى عند الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. كل روايات عموما. وفي رواية أيضا من علامات النفاق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إن هذه كلها مقصود منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيها علامات النفاق. طيب، أي كانت الروايات هنتعرض لهذه، هم هنجعلهم خمس خصال، لأن في روايات زادت فيها الخصال، يعني ليست أربعة فقط. كده كويس، أحسنت. طيب، هو فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من كنا فيه كان منافقا. ذكر هنا، يتكلم في هذا الحديث صفات المنافقين، وهنا طبعا يتكلم في مسألة النفاق على أن النفاق على نوعين كما بين ذلك العلماء، والشرع قد قسم النفاق إلى قسمين، قسم يسمى وفيه النفاق الأكبر قسم والنفاق الأصغر. هو النفاق أصالة في اللغة هو يعني هو من جنس الخداع والمكر، أو هو إظهار الخير وإبطان خلافه، يعني يظهر الخير ويبطن خلاف ذلك. وهو كما قال كثير من السلف اختلاف السر والعلانية، يعني الذي يعلن بخلاف ما يبطن. يعني كثير من الصحابة أو السلف كانوا يقولون بأن النفاق اختلاف السر والعلانية، حتى أن بعضهم خشي على بعضه على نفسه النفاق إنه يعني يكون في مجالس الذكر والحضور والطاعة يظهر فيها الخير، ولما بيرجع بينه وبين نفسه كما سيأتي ختاما في حديث نافق حنظلة إنه بيكون قلبه غير الذي حضر في وقت الذكر. فكانوا بيخشون اختلاف السر والعلانية، كانوا يعدون ذلك ممكن تكون علامة على المرء يكون فيه ما فيه من النفاق. فمعنى النفاق عموما هو إظهار ممكن الخير وإبطان الخلاف. ذلك المنافق الأصلي هو المنافق النفاق الأكبر، هو بيظهر الإسلام ويبطن الكفر، وده النفاق الأكبر. يظهر الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن خلاف ذلك بالكلية. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والذي ظهر في المدينة، لأن في مكة لم يكن هناك نفاق، كان كفر وإسلام، إما مسلم وإما كافر، لأن أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في دار كفر، وكان أهل الإسلام ما زالوا في استضعاف، فما كان هناك حاجة، ما كانش فيه نفاق أصلا، الكفر كان عالي، فالكافر بيظهر أنه كافر، والمسلم هو اللي بيظهر أنه مسلم لأنه خلاف ما كان عليه أهل الدار في وقتها هناك. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر صلى الله عليه وسلم وأصبح للإسلام دولة ودار الهجرة المدينة والعلو فيها للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فعلوا على اليهود حتى اللي كانوا موجودين في المدينة وغيرها، فدخل في الإسلام كثير من الأنصار، يعني اللي هم الأنصار، وتبقى بعض الناس كرهوا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه يأتي إلى المدينة ويكون له علو للإسلام، لكن ما استطاعوا أن يظهروا هذا الكره فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. وهنا بدأ في المدينة يظهر في ثلاثة أصناف، في أهل الإسلام الخلص من المهاجرين والأنصار، وأهل الكفر الخلص من اليهودي ومن شاكلهم يعني على الكفر الأصل، وفي أهل النفاق الذين أرادوا أن يظهروا الإسلام للنبي صلى الله عليه وسلم ويبطنون الكفر، منهم طبعا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. وهذا الذي نزلت فيه هؤلاء المنافقون أهم الذين نزلت فيهم الآيات إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم أشد من الكفار عذابا الأصليين، لأنهم كانوا في الدنيا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والله يعلم بحالهم. وهذا هو النفاق الأكبر الذي نزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم وجعلهم في الدرك الأسفل من النار. وهؤلاء طبعا أصالة هم بيعملوا في الدنيا معاملة أهل الإسلام، بيظهر الإسلام ويبطن الكفر، وأنت لا تستطيع أن تعلمه إلا بأمرات بقى أو أفعال أو أقوال، فهو يحسب نفسه على أهل الإسلام لكن هو يكيد لأهل الإسلام، يناصر أهل الكفر على أهل الإسلام، يوالي أهل الكفر على أهل الإسلام، يفرح بهزيمة المسلمين ويحزن لانتصار المسلمين، يريد أن يخبب لأهل الإسلام ويتعاون مع أهل الكفر عليهم، يخزل أهل الإسلام ويحاول يخزل عموم المسلمين، ما يريد علوا للإسلام ولا لأهل الإسلام، وإن كان يظهر بينهم أنه من أهل الإسلام، لكن عندما يأتي الحاجة إلى نصر الإسلام والعلو وغير ذلك تجد يخرج بكلمات ولا تعرفنه في لحن القول، فيخرجون بأقوال وأفعال تظهر ما في بطونه، لكنه ما يحتاج طبعا لمن يفقه ويعلم وعنده العلم ليستطيع أن يمحص بين الناس. وهذا هو الإشكال الكبير على أهل الإسلام، يعني ما وقعت الدول الإسلامية أو الخلافات الإسلامية إلا بسبب المنافقين اللي هم أظهروا لأهل الإسلام إسلامهم وهم يكيدون في كل على مر العصور. كان السبب الرئيسي في سقوط الخلافة الإسلامية في أي زمن من الأزمنة كان أهل النفاق. الله أكبر. شيء ولا فقلنا بأن سبب رئيسي من سبب سقوط الدول الإسلامية في على مر الأزمان هو أهل النفاق الذين كانوا يعني يكيدون الأهل الإسلامي ويتعاونون مع أهل الكفر، وما زال هذا الأمر إلى زمننا هذا يظل موجودا. ودائما تجد أهل النفاق مع وجود مع علو أهل الإسلام هم لا يريدون العلو، كلما تجد ديار للمسلمين ويجد يكون فيها علوا في وقت من الأوقات لابد أن يدخل مع المسلمين من يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، لأنه لا يستطيع أن يجاهر بالكفر ويكون مع الإسلام لعلو المسلمين، فيسقطون يعملون على إسقاط المسلمين ودول المسلمين حتى الأزمنة. ثم تجد في الأزمنة التي فيها الإسلام ليس على علو فتجد أهل الكفر يظهرون الكفر ولا يهمهم. لذلك أنت الآن في أزمنة يعني لنتيجة دنو وعدم علو أهل الإسلام وغياب الدول والعزة لأهل الإسلام في حتى في دولهم، فتجد المجاهرة بأمور كفرية كثيرة وأمور يعني، ولا يخشى المنافق أن يقول منافق وليتكلم بما يريد ويظهر كيد الأعداء الإسلام وإن كان حسب نفسه على أهل الإسلام، لأنه يعلم أنه ليس عليه أحد سيعاقبه أو ليس أحد يستطيع أن هو يعني يعنفه أو يفعل معه شيء. ليه؟ لأنه يرى أصلا سقوط لأهل الإسلام في أماكنه، فتجد هو ما يهمه. لكن في الأوقات اللي يكون فيها العلو لأهل الإسلام ولدار المسلمين تجدهم ليس لهم يظهرون ذلك، يبطنون لكن يندسون حتى يكيدون. وكم من دول كانت فيها يرفع فيها لا إله إلا الله رجعت لأهل الكفر مرة أخرى كما في أوروبا وغيرها بسبب دخول المنافقين على دول الإسلام ويعني العمل على إسقاطهم، وقد حدث ذلك. ذلك حتى يعود أهل الإسلام علوهم مرة أخرى وترتفع الراية لابد من التمحيص، لابد من بيان الصفوف، لابد من إظهار الحق وإظهار الباطل، لابد أن يكون أهل الحق في فسطاط وأهل هذا هو المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو النفاق الأصغر، هو مسمى النفاق العملي. الأول يسمى النفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي الذي تكلمنا عنه، والثاني الذي معنا الآن هو النفاق العملي اللي هو إن هو يصيب المسلم يكون عنده بعض الخصال أصالة والتي جاءت في الحديث جعله يفقد من إيمانه حتى ممكن أن يوصف بالنفاق، لكن هذا ليس المنافق الاعتقادي الذي يكفر به، هذا هو النفاق العملي. وقد جاءت السنة كثير من الصحابة كانوا أو عن بعض الأحداث أن الصحابة يقول إنك منافق أو إنك تدافع عن المنافقين أو أن فيه نفاق، ما يقصد النفاق الاعتقادي، لأن هو يقصد أن فيه خصلة من الخصال التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شك أنها تنقص من الإيمان الواجب، بل هي مزمومة بل هي كبيرة أيضا من الكبائر لكنها لا تخرج المرء من الإسلام من الكفر والعياذ بالله، بل هو يظل على إسلامه لكن هو على خطر عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخصال، وإن كانت بعضها نقول خمس يعني ذكرت أربعة سنبين على اختلاف الروايات، لكن بدأ بالخصلة الأولى وهو الكذب في الحديث. وهو الكذب في الحديث أنه يحدث بحديث وهو كاذب فيه، يخبر بالشيء على غير الحقيقة، وهذه أنه إذا حدث كذب ودي خصلة من من من من من من, من, من يعني من أسوأ الخصال، ان مثلا لما سئل عن المسلم ايسرق ايزني المسلم يا رسول الله؟ قال نعم. قال ايسرق؟ قال نعم. قال ايكذب او المؤمن؟ قال لا. هنا يبين يعني شوف في الزنا والسرقه يعني كبيره كبائر. قال يفعلها؟ نعم المؤمن. لكن يكذب؟ قال لا، لا يكون مؤمنا، المؤمن لا يكذب. وهذه هذا خلق ذميم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، وصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحديث عند مسلم. فالكذب هذه من أكبر الخصال التي لا يتخلق بها المؤمن. وهذا يعني الكذب حدث ولا حرج في زماننا، كثرة الكذب، وأن الناس بعضهم يتهاون بالكذب في كل شيء حتى في القليل من الكلام، أنه عدم الإخبار بالصدق، يخبرك عن شيء وهو يعلم أنه يكذب فيه، وأنت تظن به الصدق، لأن الأصل في المسلم هو الصدق، الأصل حكي الظن، هو الأصل حقيقة. ومازلنا نقول أن الأصل في المسلم هو حسن، هو الصدق وليس الكذب، ولا بد أن نظل على ذلك إلا أن يأتيك ما يخالف ذلك أصالة. لذلك المسلم الذي يكذب هذا من أشهر الخصال التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن الناس تتحرز ذلك خاصة في الأزمان التي نحن فيها. كثير من الناس يتكلمون بكلام لا يستوثقون منه، ويتكلمون في أخبار لا سواء كان بجهل أو بعدم جهل، فتلاقيه يتكلم كلاما ويخبر به عن أخبار وأشياء وهو يعلم أنه غير صحيح. والبعض ما الآن أصبح يعني يستبيح الكذب كمان من شدة، تشوف الإنكار الآن الذي يعني والتجح، ان البعض الذي ينتسبون للدعوة يقول لك نكذب لمصلحة الدعوة، نكذب لمصلحة الدعوة. هذا طبعا كلام باطل ما يقبل. تجد تكلمه يا أخي، أنت تتكلم أمور لم تحدث، أو تتكلم عن الناس، أو تقول بكذا وكذا. قال ما يهم، يعني عندنا مخرج أن إحنا ممكن لمصلحة الدعوة أن يكون في كذب. ويا غباء، هذه مصلحة الدعوة أصبح أستك، يعني إيش يعني يفرد ويدوم كما يريد أي أحد، يظن إن هو إيه يدعي كذب وزورا أن الدعوة، يعني الدعوة أن أنك لتدعو الناس أو لتمكن لأهل الالتزام ولا الشرع أنك يمكن أن تفعل ذلك، وهذا كذب وبهتان وزور. ولم تقم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولا دعوة السلف على ذلك، ولم يكن الكذب في هذه في في عند هؤلاء أبدا مباحا، لما من مصلحة الدعوة ولا غير مصلحة الدعوة أصالة. ويكون كذبا صريحا، يعني يتكلم عن شيخ بما يقوله، يتكلم عن قصة لم تحدث، يكذب على الناس في حال أحد معين أنه فعله ولم يفعل، وإلى غير ذلك مما يظن أنه هناك يقرب الناس إلى الدين أو للدعوة، أو يقلد الناس لأحد من أحد أو لأحد، بل ممكن أيضا يقول كذب على أحد لينفر الناس منه ويعلم أنه كذب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المسند يقول كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. يعني أنت، لأن الأصل قلنا أنك تحسن الظن في الأهل الإسلام وتصدقهم أصالة، فكيف أنك تحدث بحديث وأنت تعلم أنك كاذب في ذلك؟ هذا من النفاق والعياذ بالله. لذلك الحسن يقول كان يقال النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج، وكان يقال أس النفاق الذي بني عليه النفاق الكذب. والآن الكذب بقى الناس بتقوله بسهولة جدا، يعني أي شيء يخبر عنه، حتى بعضهم بقى الآن في أزمنة اللي احنا فيها الآن بيكذبوا في أمور يعني ممكن تؤدي إلى يعني إلى إشكاليات كبيرة في الأمة، حتى في نقل الأخبار اللي تحدث في الأحداث الآن بعض الناس يكذبون، والبعض يظن أنه بيفعل ذلك لمثلا لشيء فيه خير أو شيء، فتجده يكذب وينقل كذبا أو يأتي بالشيء لم تحدث حدثت سابقا ويظن أن حدثت الآن، هذا كله كذب، هذا كله سميه كما تسميه ولكنه كذب. فهذه الخصلة الأولى التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال التي متعد من خصال النفاق. الخصلة الثانية أو الخصلة الثانية إخلاف الوعد، أنك تعد أحد بشيء ولا تفي بذلك الوعد وأنت تقصد ألا تفي. أنا أقيد هذا القيد أنه مهم، يعني أنك تعد وفي نيتك ألا توفي بذلك. أما إذا وعدت وأنت عازم على الوفاء لكنك جاء ما يمنعك من الوفاء أنت معذور. وبعض الناس أيضا لا يفهمون ذلك، تجد الأخ مثلا تعطيه معاد موعد أو بعض الأخوات بأمل والله يصلح حالهم ويهديهم، يعني إيش اتصلي في الوقت الفلاني أو بعت في الوقت الفلاني. طب أنت حدث شيء لك الآن وما تعذر عليك أنك تجيب في هذا الوقت أو ترد، يا شيخ الخلاف الواحد وليس من شيء كذا وشيء، يا أستاذ الله أصلا من قال لك أن الواحد يقصد أن يخلف الوعد أصالة؟ يعني لابد أن يكون هناك أعذار ممكن تكون موجودة، ما قصدنا أن احنا نخلف الوعد، لكن ممكن يقدر شيء كان في مكان في ما يستطيع يجيب، أو كان في في في مجلس بالفعل ما انتهى لو متأخر، أو كان مفترض أن يجيب ونسي. المهم أن الإنسان قد يأتي يوعد ويتعذر عليه الوفاء، فهل هذا خلف للوعد؟ لا، ليس بخلف للوعد، لأن الأصل في خلف الوعد أنك تعد وأنت عازم عن عزم الوفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، هي كان خارج الولد كان صغير، فأمه دعته قالت له تعالى أعطيك، ودي موجودة مع العيال الصغيرة، تعالى أعطيك، بتنادي عليه كان هيخرج، أردت له عن الخروج الظاهر، فقالت ها تعالى أعطيك. فقال يا رسول الله وما أردت أن أعطيه، يعني قالت أعطيه تمرا، قال يا رسول الله أما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبا. يعني أنت الآن بتناديه بتحصل كتير مع العيال الصغيرين، وأنت بكون معك عيال صغير وعايز إيه، هو بيشفط في شيء، فأنت منتبه للمسألة دي. طبعا اللي عنده أخ صغير أو يعني مقابل أبوه أو شيء، إنه ممكن يقول له إيه تعالى بس وأنا هجيب لك كذا عشان يخليه يمشي من المكان، أو عايز يناديه ولا مش عايز يجي، فبتعالى أو هشتري لك كذا وخلاص ما يجيبلوش حاجة. طب هو كتبت عليه كذب، لأن يوم نفسه قال لا أو لن تعطيه، قالت له أعطيه تمر، فقال أو لم تعطيه كتبت عليك كذبة وفيت بالوعد. لو أوعدتيه فلابد يكون مقصدك أنك تريد تعطيه فعلا، وإلا كتبت عليك كذبة. فهذا من المسائل المهمة جدا، أن برضو الإنسان لما بيكون بعض الإخوة الشباب إيه عايزين يقابلوا بعض، فيقول له عايز يخلص من واحد، يقول طب ماشي نقابله وكذا، وهو من كله هو مش رايح، هو بس عايز يخلص منه، مش عايز يقعد يتكلم معاه كتير وقعد يتكلم، فيقول له طب نتقابل يوم الفلاني ويكفي واعطيني موعد، وهو بقرار نفسه لا لن يذهب. هذا خلاف للوعد، هذا ما يصح. نعم تصريحا، لانه وعده وهو مضمر عدم الذهاب، او مضمر انه لن يوفي بالوعد. في فرق بين هو وعده ويريد لكنه منع كما قلت، وفي فرق ان هو بيعطي الوعد وهو ايش لا يريد ان يوفي بهذا الوعد. وهذه قلت هذه يعني هذه مسألة لابد أن نفرق بينهم، الأولى أن يعد وفي نيته أن لا يفي بوعده، وهذا أشر الخلف، هذا أشر أن نيته لا يفعل، هذا كان كذبا وخلفا للوعد. والثاني أن يعد وهو في نيته أن يفي ثم يبدو له أو فيخلف، يعني ممكن يبدو له يخلف، وممكن يخلف بعذر وممكن يخلف بغير عذر، يعني بعذر لا إشكال فيه. طب بغير عذر يعني هو كان فعلا في نيته لما وعده سيفعل، واحد قال له سأعطيك كذا، قال له إن شاء الله أنا أعطيك، وأنت بين له أنه لا يريد أن يعطيه هذا الشيء، يريد أن يخلف بذلك. فبعض العلم قالوا لا شيء عليك، وبعض قالوا بد من الوفاء، فيها خلاف بين العلماء. ولأن في حديث عند الترمذي من حديث سعيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل ونوى أن يفي به ولم يفي فلا جناح عليه، فبعضهم قال ان هذه مساله على العموم، انه اراد او تبين بعد ذلك انه لم يريد ان يفي بذلك. لكن الاشكال لو اوقع في ضرر، هنا في اشكال، لو لم يفي وكان يسبب ذلك ضررا له، هنا لا ضرر ولا ضرار في ذلك. لكن اقول الاول ان الوفاء، ان الوفاء بالوعد هذه او اخلاف الوعد هذه من خصال، انا اقول من خصال المنافقين والعياذ بالله بذلك. هذه الخصلة الثانية التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وعد أخلف. طب الثالثة، قال فجور في الخصومة إذا خصم فجر. وهذه بقى أيضا من الخصال التي يزام عليها المرء، تجدها، تجد الأخ والأخ والأخت والأخت أصدقاء وحبايب ممتازين مع بعض، أول ما يحصل موقف ويحدث بهم شيء ينزع الشيطان بينهم، تجد بقى فجور في الخصومة. ثم الآن أصبح في خصومة، كل واحد بقى دمه الأشكال، إنه كانوا كمان في شدة من يعني العلاقة بينهم كانت حميمة كقال أو قريبة، ففي أسرار بقى. فتجد إن هو هنا الشيطان لما يعني سيطرة، فجاءت الفجور بقى في الخصومة بقى. فكل واحد يخرج ما عند الآخر من أسرار بينهما كانت أو أمور، فتجد يعني فجور في الخصومة في إفشاء أسرار، أو حتى أنه ممكن ان هو يعني يتخاصم مع احد، يتنازع معه في مساله، لكن المهم ان لا يؤدي ذلك ان يحدث الغضب بينهما فيتجاوز عن العدل الى الظلم. يعني انت في خصومه بيني وبين فلان، ليس معناه ان انا اتمادى في ظلمه لان بينه وبينه خلاف في مساله او خصومه حتى في مساله، لكن هل هذا يبيح لي ان انا اظلمه في باقي المسائل؟ لا، الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا وأقرب للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. يعني حتى أن الله عز وجل من أسمائه العدل، والعدل ده في كل شيء، بين المسلم والمسلم، وبين المسلم والكافر، وبين الكافر والكافر. يعني إذا أنت أردت أنك تقضي بين اثنين كفار وارتضوا لك حكما فلابد تعدل، وبين مسلم وكافر لابد تعدل، وبين مسلم ومسلم لابد تعدل. الظلم محرم في جميع الحالات، قال الله عز وجل أو جمع عن الحديث إنه حرمت الظلم على نفسي جعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. فالعدل هو الأصل، والظلم هذا منهي عنه في الشرع. فالفجور في الخصومة أنك تميل على الحق، تميل على الحق عندما يكون هناك في خصومة. بل كما قال ابن رجب نفسه في شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم، قال إذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة، سواء كان خصومته في الدين أو في الدنيا، على أن ينتصر للباطل ويخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق. كلام بديع جدا. يعني إيش بتفهموه؟ إن المسألة مش على المستوى كمان الصغير، إن الواحد خاصم مع حد فهو يعني لا، ده أنت ممكن عندك قدرة بقى. يعني إيش؟ أنت ربنا مديك لسان حكيم أو قبول عند الناس، أو مثلا الناس بتقبلك في شيء، فأنت حدث بينك ومن حد منازعة ونازل عليه بقى، وأنت كلمتك مسموعة، أنت تعلم أنه على الحق وأنت على الباطل، أو هو مش بينك وبينه حد، بينه وبين أخر تاني وبينه وبين أحد تاني، وهو معاه الحق والثاني مع الباطل، ومع ذلك أنت استخدمت ما عندك من قبول أو قوة أو سلطان أو لسان أو أي شيء بقى، آلة معينة معك، فلنصرة الباطل على الحق. فهذه خصومة، فجور في الخصومة أصار كما قال، قال إيه؟ يخيل للسامع أنه حق ويوهن الحق، وتضعف بقى الحق، صاحب الحق ده ممكن يكون مع الحق، فأنت بقى تضعفه، تبين أنه معهوش الحق، توهنه أصالة. قال هذا من أقبح المحرمات ومن أخبث خصال النفاق، وهذه موجودة. ومنها كمان بعض الناس اللي بيشتغلوا مثلا في المحاماة، يبقى داخل القضية وعارف ان موكله ده سارق بجد وغاصب ومتعدي وقاتل ممكن كمان يكون، ومع ذلك بيدافع عنه، عايز يطلعه انه ما قتلش وما سرقش وما اغتصبش اموال الناس وما ظلمش، ويدافع عنه امام القضاء وهو يعلم انه هو على الباطل، بل يحاول انه يمنع الحق انه يكون، وانه يقضى بالحق ويعظم في الباطل دوت ويضعف الحق، يجيب ادله عشان يوقع الحق ده، لا الورقه دي كذا، لا المعامله دي ما حصلتش كذا، لا المهاجمه ما كانتش كذا، لا ما حصلتش مش عارف كده الضبطيه مش عارف، وهو يعلم ان اللي بيدافع عنه ده على الباطل اصالته، لكنه هذه من اقبح ومن اخبث خصال النفاق كما قال الحافظ في الكلام الذي كنا نقراه الان. فهذه الخصومه في الفجور في الخصومه هذه ايضا على مستويات. قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والكذب، فان الكذب يهدي الى الفجور، انتبه، وان الفجور يهدي الى النار. يعني هو اصاله سيعرف ان دي من علامات اللي عنده خصومه كده، يفجر في الخصومه انه لابد يكون عنده مقدمات، الذي يبتدي يكذب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال اياكم والكذب، فالكذب يهدي الى الفجور. هو معتاد على الكذب، بس هو ممكن ما يكونش ظاهر امام الناس انه بيكذب، بس كانها علامات. ثم بقى الفجور هذا سيؤدي به الى النار، فيفجر بقى بعد ذلك اصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان ابغض الرجال الى الله الالد الخصم. الالد الخصم اللي هو ايش؟ يفسر حديث اخر قال انكم لتختصمون الي، لعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، وانما اقضي على نحو ما اسمع، فمن قضيت له بشيء من حق اخي فلا ياخذه، فانما اقطع له قطعه من النار. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا ان من البيان لسحر. كل ده بقى ايش؟ في ناس متخصصه تطلع وتتكلم وتنظر وتايش وتوهم الناس بان هذا هو الحق هو باطل، وتضعف اهل الحق، لان مش كل الناس عندهم الحق يستطيعون ان يدافعون عنه، وهذه اشكال. قد يكون معك الحق ولا تستطيع ان تظهره، ولا تستطيع ان تدافع عنه، ولا تستطيع ان تاخذه، وكم من حقوق ضاعت لانه لا يستطيع ان يثبته، وكان من باطل على الحق، لأنه كما قال سلم إن بعضكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن. النبي اللي بيقول ذلك سلم، لأنه هنا قاضي بقى، النبي قاضي فبيسمع ويحكم بما يسمع، فممكن واحد يجي ألحن في القول بقى، يعمل كده مرافعة ممتازة، كلمة حلوة، محاضرة جميلة، يبقى قلوب الناس وألباب الناس، يحولهم من حق لباطل. لذلك قال عليه السلام إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وفي رواية ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. إياكم أنك تعلم أن المأمر فيه حقيقة باطل وتشتركون فيه أو تشتركون فيه، ولا تعاونون أحد على ظلم ولا على باطل. أقل ما يكون أنك تسكت، لن تسع أن تنكر بالكلام أو بالفعل، أنك لا تشارك بالكلام، تسكت وتبغض بقلبك، أقل منكر ذلك. من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله. ثم ذكر القصة الرابعة والغدر في العهد، وهذه أن تعهد ويكون بينك وبين عهود ومواثيق وتغدر في ذلك. من أسوأ ما يكون الغدر هذا. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقالوا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. والغدر هذا محرم بين كل الناس، يعني الغدر بين المسلمين حرام، حتى من المسلم والمسلم والمسلم والكافر. نقول الكافر المعاهد نقصد به ذلك، الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن، لا يجوز أن تغضب به ما دام قد أمنته أو عاهدته، فلا يجوز أن تغضب. أما الحربي فليس بينك وبينه شيء، هذا مستباح، استباح الدم والمال والعرض وكل شيء، لأنه أصلا يحارب أهل الإسلام. الكافر الحربي هذا مستباح الدم، مستباح المال، كل شيء، هو في حرب يحاربك لذلك. انتظر يا رب. قلنا حربي، حربي يعني حربي، ولا بد تفهم يعني ايش الحربي الذي يحارب، اللي هو من اهل القتال، من اهل الحرب اصاله. أنا مثلا لما مر على القوم الكفار وراى المراه مقتوله، فقال في بعض الروايات قال ما كان هذه لتقاتل، بعضهم حلوا على المكان دي ان تقتل لانها لم تكن تقاتل، والبعض قال ان هذه المراه كان على الاولى بها لا تقاتل تكون من اهل الحرب. ثم نهى بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان في الحرب ما لم يقاتلوا الشيوخ، ما لم يقاتلوا، اما لو قاتلوا بالراي والمشوره والمكيد او حتى بالقتال فخلاص حكمهم حكم اهل الحرب. فنقول هنا هذا معنى الحرب، الكافر الحرب اصاله. ذلك الغدر محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة يوجد في مسيرة 40 عام. وهذا تبين أن لابد من الوفاء بالعهود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين من حديث أبو هريرة 3 لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم. ذكر منهم رجل بايع إماما لا يبيع إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له، يعني أن يبايع الإمام ثم يخرج عليه، سواء منع الدنيا، منع أموال، منع شيء، أو أراد سلطة، أراد حكما، فخرج على أن بايعه. هذا غدر، قال لكل غاد اللواء يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم الغدر، هو الغدر بالولي. خلي الأسئلة من ننتهي عشان ننتهي من التعب. فالغدر كما قلنا مذموم، ومن أعطى عهدا حتى الشرع عظم الموعود والمواثيق سواء كانت هذه من أولياء من ولي الأمر أو كانت حتى من عموم المسلمين، يعني لو مسلم فقط أمن أحدا كما حدث من حديث أم في مكة، أم من أيا كانت بعده أم الفضل أم من، إن هي دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في فتح مكة وفاطمة عنده، فاستأذنت ما أذكر أم الفضل أم من، فقالت يا رسول الله أمنت فلان ابن فلان، وقال علي أراد علي أن يغفر عهدي له، فقال يا سلم أمنت أمن من أمنت يا أمه، ما أذكر أم الفضل أمن ما أذكر، وهمت بالمرأة، يعني هي أمنت لما دخلوا فتح مكة، هي أعطت الأمان لأحد المشركين، فجاء علي رضي الله عنه أراد أن يقتله، فجاءت الناسل قالت إني أمنته، يعني اديته الأمان، قالوا أمنا من أمنت يا كذا، فدل ذلك على أن لو مسلم أعطى الأمان لأحد الكفار دخل في أمانه وفي جواره، أن على باقي المسلمين أن يحترموا هذا العهد، وهذه من عزة الإسلام والمسلمين، أن الله عز وجل جعل لكل مسلم حتى لو أمن أحد أن يحترم بالمسلمين هذا الأمان له. لكن إن أردت أن تنقض ذلك الإيمان كما قال تعالى الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني شعرت أنك عندك عهد أمان مع بعض الناس وأنت علمت أنهم يخونون أو سيخونون أو يكيدون بك، فلك أن تبلغهم أولا معكم إلى الوقت الفلاني، ليس بيننا وبيننا أمان بعد ذلك، إما تخرج من ديارنا أو إحنا نكون في حل من ذلك، فقد بين الله عز وجل أيضا إذا رأيت بأنه أرادوا أن يخونوك أنك لا تسلم نفسك لهم أيضا، بل تقطع هنا وتستعد أنك لكن تبينهم فانبذ إليهم على سواء، يعني أنك تبين لهم ذلك. شاهد على أن مسألة الغدر ومخالفة العهود هذه من خصال المنافقين، سواء كانت طبعا إحنا تكلمنا يمكن زيادة شوية عن بين المسلم والكافر، لكن أيضا بين المسلم والمسلم، وهذه من الأهمية بمكان، بأنه إذا عهد ألا يغدر. قال تعالى الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقلنا حديث لكل غدر لواء يوم القيامة يعرف به. وقال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقول ألا هذه غدرة فلان. أعظم الغدرة أن تغدر فيها مع كما قال ولي الأمر الذي بايعه ثم غدر به وخرج عليه. هذه من أعظم الغدر الذي يكون. قال من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن رحاله يوجد بالمسيرة 40 عام. وقلنا أعظم نقض عهد الإيمان من بايعه ورضي به. من ذلك أيضا كل العقود الفرعية بقى. تكلمنا عن العقود الفرعية للمسلمين. أنت أبرمت عقد بينك وبين أحد في شراكة في مضاربة في شراء شيء، عقد نكاح، عقد مبايعة، كل هذه العقود يجب الولاء بها والالتزام بها. لا يسع لك أنك تنقض هذه العقود أصلا. ثم ذكر بعد ذلك في رواية الخيانة الأمانة أو الخيانة في الأمانة. وهذه الخصلة الخامسة أيضا التي جاءت من خصال المنافقين في بعض الأحاديث، وهو أن يؤدي الأمانة إذا اؤتمن خانة وتأدية الأمانات. هذه أيضا أو خيانة في الأمانة من خصال النفاق. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إذا من ائتمنك إلى من ائتمنك. وكان في خطبة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم قال من عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. قال تعالى يا الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة في الأمانة من خصال النفاق. واحد يعطي لك أمانة ثم تجحدها، ما أعطتني شيء، قل لي عندك راتب مرجع من السفر وذا هذه عندك كذا أو كذا، وهذه هذه من ثم تجحد ذلك أو تخون الأمانة تستعملها فيما لا يصح. عندك أمانة المفروض تحفظها لكن أنك لا تستعملها لا تستخدمها بغير إذني، دي من خيانة الأمانات أيضا. فمن حديث ابن مسعود روى موقوفا وروى مرفوعا قال القتل في سبيل لا يكفر كل ذنب. شو القتل في سبيل الله؟ يعني قاتل فيقتل يكفر كل ذنب إلا الأمان. يؤتى بصاحب الأمان فيقال له أدي أمانتك، فيقول أي يا رب أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا، فيقال اذهبوا به إلى الهاوية فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها فيجدها الأمانة، يجد الأمانة في القعر كهيئتها فيحملها فيضعها على عنقه فيصعد بها في نار جهنم حتى إذا رأى النور قد خرج منها زلت فهوت وهو في إثرها أبد الآبدين. تقع منه تاني ثم ينزل، تقع منه تاني ثم ينزل، يأتي بها بقعر ثم كل هذا دلالة على أنه مع أنه قتل في سبيل الله وجاهد لكنه كان خائنا في أمانة من الأمانات أو لم يؤديها. والأمانة ليست فقط أنك تأخذ شيء حاجة من شيء، لا، الأمان الصلاة أمان. قال إذا ضيعت الأمانة تنتظر الساعة. إيش ضيعت الأمانة دي؟ دين كله أمانة. إذا ضيعت الصلاة، إذا ضيعت الصوم، إذا ضيعت الزكاة، إذا ضيعت الأمانة، فكل هذه أمانات باختلافها. إذا ضيعت فانتظروا الساعة أصالة. فهذه الخصلة كما قال من خصال المنافقين، وقد حذر الكتاب والسنة من النفاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا آية النفاق ثلاثا، لكن جاءت آيات المنافقين في القرآن كثيرة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ومنهم من عاهد الله لأنين أتانا من فضله لنصدقن، إلى قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. يعني من ضمن الخصال الخمسة اللي قلناها ذكرت في القرآن أيضا في آيات، وإن كانت هي آيات لصفات المنافقين المنافق الأكبر، لكن المنافق الأصغر اللي هو المسلم فيه خصلة من هؤلاء، لأن المنافق الأكبر اللي هو يخرج من الإسلام فيه هذه الخصال أصلا، لأن الآيات التي جاءت بياننا ذلك أصلا. قال إن الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن نحملها إلى قال يعذب المنافقين والمنافقات، جعلهم إيش؟ تفريط الإهرام. هذا من تفريط الأمانة من النفاق أصلا. فسواء كان النفاق كبير أو النفاق الأكبر أو الأصغر، فالنفاق أصلا هو اختلاف السر بالعلن كما قلنا في أول الكلام. اختلاف السر بالعلن يعني حتى النفاق الأصغر في اختلاف السر بالعلن أصلا، طيب في اختلاف القلب باللسان، تجد القلب شيء واللسان شيء يخالف ذلك. لذلك السلف من شدة حرصهم على يعني على الامتثال للأوامر كانوا يرون أن لما بيختلف القلب عن اللسان وعن الأعمال يرتعدون من ذلك، ويرون أن هذا نفاق، فيرون أن خشوع النفاق أنك ترى الجسد خاشعا، الجسد خاشع والقلب ليس بخاشع. يعني ممكن ترى الجسد تلاقيه راجل واقف جسد، يعني تنظر ليه تقول هذا عابد زاهد، يعني الجوارح خاشعة لكن القلب بعد ما يكون عن الخشوع. لذلك عمر رضي الله عنه قال إني أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. المنافق العليم، قال وكيف يكون المنافق عليما؟ قالوا يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور أو بالجور بفتح الجيم، يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور يعني المنكر. وهذا كم منافق عليم عندنا، وإن كان ليس بحكمة لكن يظن للناس أنه بالحكمة، الدهماء والعوام يظنون أن يتكلموا بالحكمة. وهناك بقى يعني كأن عمر رضي الله عنه يعني هو خاف علينا من المنافق العليم اللي هو بيتكلم بالحكمة ويعمل بالجو، ونحن عندنا منافقين أصلا كمان جهال، يعني أصلا حتى ما فيش حكمة في الكلام، يعني تجد إن ما فيش حكمة أصلا في الكلام، يعني هو بيعمل بالجو لكن كمان ما رأيت، يعني احنا وصلنا للانحطاط حتى في المنافقين، يعني في درجات المنافقين عندنا انحطاط أصلا، فحتى في درجة المنافق ما وصلنا للمنافق اللي هو يخشى عليه عمر، اللي هو إيش اللي هو يعني يلبس على الناس. لا والعجب انك بترى الجهل واضح جدا في الكلام مع الجول، يعني مش منافق عليم اصلا، ومع ذلك سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. حذيفه لما سئل عن المنافق قال الذي يصف الايمان ولا يعمل به، يصف الايمان ولا يعمل به، وهذه طبعا اشكال كبير من المرء، نسال الله ان يعافينا جميعا من ذلك. هذه بقى الطماط التي كان يخشى الصحابة والسلف عليه، هو يعني إيش إنك تظهر الدين والالتزام وأنت القلب غير ذلك. ولذلك ابن عمر بعض الناس قالوا له إحنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم، قال ابن عمر كنا نعد ذلك نفاق. حذيفة رضي الله عنه في المسند الإمام أحمد روى عنه قال إنكم لتتكلمون كلاما إن كنا نعده أو لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. وفي رواية يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة كلمة واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لا أسمعها من أحدكم اليوم في المجلس الواحد عدة مرات. يعني هو بيقولها بس مره واحده هناك كان يعتبر نفسه منافق في زمن الصحابه، لكن هو الان حذيفه اللي بيقول ده، حذيفه في زمان حذيفه رضي الله عنه، ان الان بسمعها منكم في المجلس الواحد عده مرات. قال بلال بن سعد المنافق يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر، يقول ما يعرف ويعمل ما ينكر. ذلك ولا لما نبين لك ذلك تعلم ان اصحابك عندهم شده متابعه في هذه المساله ومراقبه، كانوا يخشون على انفسهم النفاق. وليس ادل من ذلك من سؤال عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب يعني ثاني اثنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامه، النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء طبعا عموما، ثم تاج عليك الصحابه افضل الخلق بعد الانبياء والرسل، وافضلهم ابو بكر وعمر، يعني عمر ثاني واحد من بعد الأنبياء بعد أبو بكر. ومع ذلك عمر يأتي إلى حذيفة ويقول يا حذيفة أسماك الله لي، أسماك النبي صلى الله عليه وسلم لي، نفسه قد أعلم حذيفة غزوة تبوك أسماء المنافقين، وكانت سنة لحذيفة، ذلك الحذيفة الوحيد اللي يعلم المنافقين. فكان عمر كما يحدث في زمانه وقت أحد ينتظر. لو رأى حذيفة قام فصلى وأمير المؤمنين عمر يصلي، لما رأى حذيفة يتراجع ويصلي ما يصلي عمر، يعلم أن حذيفة لم يصلي، أن هذا من أسماء المنافقين الذين كانوا يسلم. فحذيفة كان حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يأتي ويرشدك بالله يا حذيفة، أسماني الله عز وجل أسماني المسلم لك. بعض الناس قالوا لا عمر بس خايف على أن هو يموت على النفاق ويكون مآله النفاق، وهذا خطأ. بعض أهل الإرجاء يقولون هذا الكلام، ما أريد أدخل فيه الآن يعني عشان أشرح لكم هذا الوقت شوية، لكن هو لا، هو كان يسأل حذيفة عن حاله الآن مش عن مآله. ونعم هم كل الناس كانت تقشع عن نفسها في المآل عن يعني يختل له بغير الإيمان، لكن هو لما كان يسأله بيسأله عن حاله أيضا الآن، أنه قلبه وقال ممكن يتغير أصالة أم لا. ذلك لما سئل ابن أبي مليكة قال أدركت، كما جاء قال البخاري أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا النفاق على نفسي. مش إحنا الآن كل واحد فينا شايف إنه حقق الإيمان الكامل خلاص، أو إنه هو وصل لمرحلة يعني خلاص، لا، دول الصحابة بيخشى على أنفسهم النفاق أصالة. قال الحسن ما خافه إلا المؤمن ولا أمينه إلا المنافق. والحق هو المؤمن يخشى لكن مش متردد ولا شاك في الإيمان، لا، ده هو عنده يقين بالله وإيمان، لكن يخشى يعلم أن الله عز وجل يقلب القلوب كيفما شاء، لدرجة أن يسلم كان يقتل من دعاء يا مقلب القلوب ثبت ديني على طاعتك، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك، أو قلب القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبك كيف يشاء. يعلمون بأن حال المرء قد يتغير وأن القلب قد يتغير، يعلمون أن المسألة ليست عندهم هي من الله، وإن كانوا هم حققوا إيمانا عظيما ورضي الله عز وجل عنهم، ومع ذلك كما قال الحسن أخفه إلى مؤمن فلا يغرنك ما تفعله من عبادة ولا طاعة ولا شيء بأنك قد حققت، لا. وقد رأينا في زماننا وأزمان قبلنا كم من تغيرت قلوب الناس، كانوا على طاعة وانقلبوا وانتكسوا والعياذ بالله، والعكس كانوا ناس على طاعة على فجور ومعاصي قلب الله قلوبهم وأصبحوا من أهل الطاعة والأهل العبادات ومن أهل الجهاد النفسي والمال وغير ذلك واللسان وكل ذلك. فهل القلوب لا يأمنها أحد لما لم يخف النفاق فهو منافق أصالة. أبو الدرداء سمع رجل يتعوذ من النفاق في صلاته، سمع رجل أبا الدرداء آسف يتعوذ في صلاة أبا الدرداء اللي بيتعوذ في صلاته من النفاق، فلما سلم قال له ما شأنك وشأن النفاق؟ أبو الدرداء ما شأنك وشأن النفاق؟ قال له مغفر ثلاثا أتأمن البلاء، والله إن الرجل لا يفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه، نعوذ بالله من ذلك، في ساعة واحدة يفتن ينقلب عن دينه. الأثار كثيرة في هذه المسألة أصالة. طبعا الأهل السنة والجماعة يقرون بكل ما قلته لكم الآن إن القلوب تتغير والنفاق موجود. أصل الإرجاء بقى ما عندهمش الكلام، المرجئة لا يقولون بمسألة النفاق، هو على طول ضرب على قلبه ويقول لك أنا قلبي أبيض ومتين والقلب وبيه ربنا عمار والإيمان كله محقق، لا هم يقولون لا نفاق، وده إرجاء لأنه أصلا يرى أن الإيمان أصلا تصديق فقط، والتصديق عنده كمان لا يزيد ولا ينقص ولا فيش درجات، مجرد أنك صدقت أن رب أن ربي أن الله لا إله إلا الله فأنت مؤمن، وما فيش نفاق خاص في القلوب عنده، وهذا باطل مخالف لكل ما يكون فيه الآيات والأحاديث أصالة. فإذا مسألة أن المرء يخشى عن النفاق كان فعل السلف دائما يفعلونه، ومن أعظم نقول أن هذه الخصال التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين أن من تلبس بخصلة منها كان فيه شيء من النفاق، وقلنا هذا النفاق العملي هو ضابطه أن المرء يعمل عملا ويظهر أنه قصد به الخير وإنما عمله ليوصل به لغرض آخر، فكأنه يخادع، ولكن الله لا يخادع، الله عز وجل يعلم ما في القلوب، لكن ظاهر الناس يخدعون ويخدعون له. وهذا قد حدث من أيام زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الضرار الذي أرادوا أن يبنوه قد أظهروا أنهم يبدون لتجميع الناس، وهم أرادوا بهذا المنزل الضرار النفاق والكيد لأهل الإسلام، وأن يجمعوا الناس في مكان ليأكيدوا بأهل الإسلام. وقد بيّن الله عز وجل ذلك، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإفصالا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فهم يفعلون ذلك ويظنون بأنهم يعني يفعلون الخير وهم يكيدون. وكم من أمور مثل هذا تحدث، يظهرون للناس الخير وأنت تشاهد ليلة نهار، أنك تتعاطف مع المستضعفين ظاهرا وأنت تكيد بهم باطنا، تظهر بأنك القلوب مقطعة وأنك وتدمي مما يحدث، وفي الباطن أنت تقتلهم وتكيد بهم وتعون عليهم غيرهم. هذا نفاق، هذا نفاق، ولابد أن ينتبه أهل الإسلام لذلك. كما هؤلاء اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وقالوا ولا يحلفون أن أرادنا إلا الحسنى، قل ما قلت، لكنك ما تفعل هو الذي يسطره الله عز وجل عليك ويعلمه الناس. ويحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الآية نزلت في اليهود أصالة لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه، فكتبوه، يعني كتبوا ما عندهم في التوراة، ما أخبروهوش من اللي موجود في التوراة عندهم، فخرجوا قد رأوا بأنهم يعني إيش أخذوا ما يريدون، أو أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك، فرحوا بأنهم كتبوا ما عندهم ولم يخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم، كانهم دلسوا عليه. والله أنزل هذه الآيات، ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أصاب. وطبعا كثير من المنافقين كما حدث في غزوة تبوك وغيرها، غير الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عز وجل عليهم، لا، هناك آخرين من أهل النفاق تخلفوا عن الغزو وجاءوا بأعذار والنبي قبل أعذارهم، حتى أن الله عتبه بذلك، عفى الله عنك لما أدينت له. والله يعلم قد أظهر أنهم منافقين والنبي علم ذلك، ويأتوا يعتذروا ويحلفوا ويحبون أن يقبل منهم، وظنوا أنهم قد قبل منهم ذلك ففرحوا لذلك. أيضا دخلوا في معنى هذه الآية أيضا. ويقول لمن غش أهل الإسلام وكل لمن خادعهم ومكرهم يدخل في ذلك، قال يا سنة غشنا في ليس منه. والغش أنواع، مش في البيع والشراء فقط وليس في النكاح فقط ولا في المعاملات، لا، الغش هذا في كل شيء. من غش أهل الإسلام وغش بالناس وتلاعب بهم ومكر وخدعهم، فهذا كله يرجع عليه يوم القيامة. لكن ما نحتاج هنا في تربيتنا ويعني في هذا الحديث بأننا دائما نتعهد قلوبنا أن نقع في هذه الخصال الخمسة التي ذكرت وغيرها من الخصال التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافق. فأنظر، نختم بحديث حنظلة، كما قلت سأبدأ أشرت لي في البداية حديث عند مسلم من حنظلة الأسيدي، مر به أبو بكر رضي الله عنه فوجد حنظلة يبكي وقال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا أبو بكر. قال وكيف؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، إذا رجعنا عافسنا الأزواج والضيعة فنسينا كثيرا. فقال أبو بكر فوالله إنا لكذلك، يعني هو كمان بيفعل ذلك. فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر له مثل ما قال لأبي بكر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال الذي تقومون بها من عندي لصفحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هو إيش الحديث هذا؟ الإشكال إيش؟ إن حنظلة لما رأى تغير القلب، ما بيعملش معصية، هو لما بيرى تغير القلب لما بيجلس في مجلس صلى الله عليه وسلم بيبقى طبعا النبي بيحدثه عن الجنة والنار حديث حل وعزب وفيما فيه، فتجد الإيمان عالي جدا وكأنه لم يطير الى يرتقي الى الجنه. لما يرجع الى بقى المراه عايزه منه الطعام والشراب والولاد يفعلوا كذا، فعفسنا الرجال والاولاد الاهل والاولاد وانشغل بامور الدنيا ما شيء، فوجد ان قلبه ليس كالقلب الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، فشعر ان التغير هذا يعتبر نفاق. يبين لك هو ايش معنى النفاق عندهم، كما قلنا انه يتغير يشعر ان السر غير العلانيه. فهنا لما حدث بالتغير هذا ما قبله، وده اللي احنا نريده هنا. وما كان خرج وبكى نافق حنظلة وجد ابو بكر يقول له فوجد بكر وانا كذلك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يسالان عنده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ان المساله لا يمكن انكم تظلون عن الحال الذي كنتم فيها معي، والا لو كنتم كده هتكونوا كانكم ملائكه بقى، الملائكه تصافحكم لانكم يعني ارتقاء عالي في الايمان، ولا يمكن المرء الايمان ده يزيد وينقص، معلوم اهل السنه والجماعه يقولون الايمان يزيد. فبين عليه ان هذا الامر لا اشكال فيه، لان يعلو الايمان ويزيد وينقص، لكنه اراد ان يوجه له ان هذا ليس النفاق المقصود، لكن هو نقصده ايش؟ انه تغير قلوبهم جعلوا خشي على نفسه ان يكون هذا النفاق، وده اللي احنا نقصده في تغير القلوب اللي بيحدث اصاله. لذلك أنا مثلا في رواية عن أنس في مسند البزار قالوا يا رسول الله إن نكون عندك على حال، فإذا فارقناك كنا على غيره. انتبهوا، كنا على غير. طب لا إشكال. قال هنا بقى المربط في المسألة، قال كيف أنتم وربكم؟ يعني أنت لما تكون الحال بتغير، لكن كيف حالك مع ربك؟ إيمانك، اعتقادك، يقينك، إخلاصك، كيف كان؟ قالوا الله ربنا في السر والعلانية. يعني إحنا في السر كالعلانية، نخشى الله في السر كما نخشى في العلانية، نخاف نقع هنا نفعل هنا. فقال ليس ذاك النفاق. يبقى النفاق هنا يصحح لهم كما صحح لحنظلة، يصح ان مش النفاق انك اختلاف الاحوال او الايمان يزيد وينقص، هذا شيء جبلي لابد، لكن هو المهم كيف الله ربك، كيف انتم ربكم. لما بتختلف نفسك ذنوب ومعاصي ترى حد شايفك، انا هنا قاعد مع الناس والمجموعه من اعلى الناس، قران وذكر وعباده واعمل الخير، لكن لما اقعد مع نفسي افتح موبايلي افتح لابي افتح كذا اتفرج على المنكرات اسمع اتكلم في غيبه الناس اشاهد كذا قد اكون اعصي، هذا هنا مربط. قال كيف انتم وربكم؟ قالوا الله ربنا في السر والعلانيه. هذا هو مربط المساله، تعلم قلبك انت اين قلبك الان، لكن متى يعني ما لأنك ترى الإيمان يزيد وينقص، هذا أمر كما قلنا ثابت عند أهل السنة والجماعة. المهم أنه ربك في العلن وربك في السر، هذا هو الذي يقصده. قال ليس ذاكم النفاق. وفي رواية ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قالوا بلى. قال فليس ذلك النفاق، ليس ذلك النفاق. وهذه مسألة مهمة تبين لكم مسألة التغير القلب متى يكون نفاقا ومتى لا يكون نفاقا. الحديث طبعا فوائده ظاهرة في أنه التحذير من هذه الخصال الكذب من النفاق، إخلاف الوعد، الفجور في الخصومة، الغدر في العهود. وأبين أيضا يعني هذه طبعا قد تكلمنا عنها، لكنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أولا ذكر العدد جمالا ثم فصل، قال آية المنافق 3 أو آية المنافق 4، ثم بعد ذلك فصل ذلك أنك الأول تجمل ثم تفصل. وهذه من حسن التعليم، وقد ويفعلها كثير الآن العلماء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم والمعلمين والمدرسين وغير ذلك. طريقة في التدريس أن تشوق أولا تظهر إجمالا أو لو كان عددا ثم تفصل بعد ذلك وتذكر. فهذه من الفوائد يعني التي يستفاد منها تربويا وتعليميا في من الحديث. لعلنا قد يعني شرحنا القدر المستطاع من هذا الحديث الذي يبين لنا هذه الخصال حتى نتجنبها جميعا ونتعاهد قلوبنا بذلك. ممكن نفتح الباب للأسئلة. بارك الله فيكم. من على اليمين سيدنا عمر في الحديث رضي الله عنه، هو احنا لسه احتجنا ان هو مش بيسأل على لسه احتجنا ان هو مش بيسأل على يعني هو في الاخر ليه في الحالة؟ قول تاني يا مين كونش يعني احنا ليه قلنا ان هو بيسأل عشان يعرف دلوقتي مش عموما يعني ام هاني جزاك الله خير. ام هاني انا ناسي يا امو، هي امو امنا من امنتي يا امو. قلت يعني اخر مره وانت لما سيدنا عمر سأل الصحابي هو ليه احنا استفدنا من هو سأله عشان الوقت مش دلوقتي. وعموما هو احنا لا يمكن ان عمر يخشى على نفسه ان عند سوء الخاتمه، لكن هم هو ليش احنا قلنا دلوقتي ان المرجئه يقولون ان القلب لا يتغير. عمر ما سال عن الحال، سال فقط ان عن الخاتمه يختل لهم. بس هو اول بيسال عن الاخر، هو الاسماء موجوده حاجه طبيعيه. ليش انا اقول هو الاولى ان اذا خشى على نفسه في الاخر فيخشى على نفسه من النفاق الاصغر لوسيله للنفاق الاكبر، وهو يخشى على النهايه اللي تكون على الايمان تكون على الكفر والعياذ بالله. يبقى لابد يخشى في الحال ايضا على ايه؟ ما هو النفاق الاصغر وسيله لله، فلابد ايضا نقول يخشى على نفسه في الحال من النفاق الاصغر حتى لا يكون وسيله للنفاق الاكبر، لان المعاصي بريد للكفر، المعصيه بريد للكفر. فانت ممكن المرء يبتدي يقع في الخصال دي اولا لان النفاق الاصغر والعياذ بالله، ثم يتمادى فيها حتى يكون بريدا للكفر بعد ذلك. فانا اقول ان عمر رضي الله عنه خشي على نفسه في الحال ايضا كما خشي على نفسه في المآل بعد ذلك. هم قلت ما باينت في الايمان، بل هو ايمانه ثابت ويقين، ويخشى من تقلب الامور. لا هو يخشى ان يعلم ان تقلب القلوب من الله عز وجل. بس هو في ده هو متاكد طبعا، هذا لا يقارض، هو على ايمانه يقين، لكن هو يخشى ان يبتلى في شيء او يبتلى في شيء فيريد ان يدفع. وده اللي المفروض يفعله كل مؤمن، انه لا يامن الفتن احد منها اصاله. الله المستعان. في سؤال في حياتي الاول اتفضل. قلت ان هو لو حتى قال حاجه مش عارف هو مش هيعملها ده كده دخل في الفرق. لو وعد ويعلم انه لن يفي لما يجوز. نعم يدخل. لو مثلا في حاله انت عارف ان الشخص اللي قدامك ده مثلا شخص يعني مش هيسيبك انت عايز تخلص منه. هو زي ما قلت لك من شويه الراجل قاعد يضحك يقول له هو عايز يقابلك خلاص قابلك من كذا خلاص ده اللي عاد ولا اصلا لا يعلم مش هيقابله. لا بقى يعني خليك يعني زي ما تقول ايه اجعله تعريضا، مش تعريض اللي بيقولوه دلوقتي، تعريض المعارضه دي الموجوده في الشرع. يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده سئل التوريه لما سئل ان هو ابو بكر قال من اين النبي صلى الله عليه وسلم من اين انتم في الهجره؟ قال نحن من ماء وانصرف. هو يقصد من ماء يعني من ماء دافق. والثاني يصل قبيلة ماء في اليمن أمثال وقعد يفكر وكان انصرف خلاص يعني. ولما سئل أبو بكر من معك، كان أبو بكر في الهجرة معروف كان بيتاجر والنبي لم يكن معلوما لا يعني، فقالوا من معك أبو بكر؟ قال هذا يهديني، فظن أنه هذا يهديني أنه يهدي الطريق، وهو أبو بكر يقصد يهدي السبيل حقا وطريق الهداية، فقال هذا يهديني هذا يهديني. فكل هذه حاول بقى أنه يعني يستخدم يعني اشياء ان هو يعني يبين ان المساله، لكن ما بقاش تعطي موعد وهو يعلم ان هو لن ياتي اليه. نعم هنعدي كده خلاص. فها فيش فيش هو كان كده وانت كان كده. نعم ادي الله عني ايش الخوف يعني انت؟ هو اذا كان هو نعم بشر بالجنه، لكن هل يمنع انه ممكن ان هو ان عمر يحمل على نفسه يعني هو عنده صك انه سيموت على ذلك؟ لا ماشي، بس هو عنده صك يعني ان هو ممكن ما يتحولش قلبه ما يتغيرش قلبه. من قال ذلك بقى؟ هو يعني يخشى على نفسه ايضا لا يضمن انه ممكن هذا انه ما يحدث انه يحصل له شيء. طيب خلاص هو انت بتتكلم في مساله ايش هو؟ هل عمر فعلا كان بيقولها كده؟ لا عمر بيقولها حقيقه انه يخشى على نفسه من النفاق. كيف يضمن لا يتحول قلبه؟ طيب وان كان بشره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف يضمن ان قلبه لا يتحول لا يتحول؟ انت تظن انا معنى كده تظن ان عمر الكلام ده كده من باب يعني ايش ان عمر بيقوله؟ ما هو معنى كلامك ان هو واخد انه بشر في الجنه والنبي قد مات خلاص، فيعني انه ممكن يتغير قلبه ام لا؟ ممكن يتغير قلبه. طب هو امام يقول لا، هو مستيقن انه ميت على الاسلام على الايمان، ولا يمكن ان تقول ذلك؟ ما الذي يضمن ذلك؟ ما احد يضمن ذلك. والا ستقول لا، ده هو كان بيعلم وبيقول كده من باب يعني زي ما بيقول الناس، يقول لك ايه بس عشان ما يخليش حد يحسده، مفيش الكلام او مش عايز بس يبين انه بيعمل. لا، وحقا عمر كان يقصد ما يقول، لدرجة ان حذيفة لما قال له لما سأله على الفتن قالوا ما لك وما الفتن يا امير المؤمنين، انت وبينها باب، بينك وبينها باب، قال يفتح او يكسر؟ قال بل يكسر. قال اذن لا يفتح ابدا، لا يغلق ابدا. فسألوا حذيفة، قعدوا فترة عايزين يسألوا حذيفة، قالوا كان يعلم عمر من هو الباب؟ قال لك الله لقد حدثته احاديث ليس بالاغريط، وانه لا يعلم، وكان عمر هو الباب. ما سألوه فقال يفتح ام يكسر؟ قال يكسر يعني يقتل. فقال اذن لا يغلق ابدا بعده. وفعلا بعد مقتل عمر الفتن انتظر خلاص، كان يعني اول مقتل هو مقتل عمر على بلوغ مجوس. ايه اللي حدث؟ ما غلق الباب بعد كده على المسلمين فتن، فجاءت فتنه عثمان وضعنا، ثم فتنه الخوارج مع علي بن ابي طالب وضعنا، ثم الفتن في الامه. فهو كان يعلم، ولما حدثوا حذيفه حدثوا بما يسال عنه عمر، مش المساله ليست كما تظن يعني ان هو انه استأمن خلاص وجلس. هو نعم عنده بشر لكن ما يدري بقلبه، وده ما يقولهاش الا اللي وصل لقدر ايمان عمر وابو بكر. ما انت مش هتتصورها ليش يعني، انت هتستغربها. هو اصلا مبشر بالجنه، لكن اللي وصل انه بشر بالجنه اصبح قلبه، مش عايز اقول لك تلقائي عشان كلمه تلقائي فيها نظر شرعي، يعني عايز اقول لك ان هو اصبح اقربها لك ازاي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قره عيني في الصلاه، حبب لي من دونكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكان بيدخل الصلاة بقرة العين، فهم يعني قرة العين؟ فهم مستحضر قرة العين يعني انت شيء بتحبه جدا، يعني انت لو في امور الدنيا بتحب اكلة معينة، تحب شرب معين، تحس انك بتستمتع بيه قوي، او شيء من ملذات الدنيا المباحة وانت بتشوفه تحس انك قاعد كده يعني قلبك كله بينتشي وانت بتفعله. انما هو لما يقول لك قرة عيني في الصلاة يعني الصلاة دي قرة عين له، يعني اصبح بيستلذ ويستمتع وهو بيناجي الله، هو بيناجي في صله. انا بس بقرب لك شيء ايه، فانظر للحال ده المؤمن الذي وصل لدرجه عاليه من الايمان كهؤلاء اصاله، اصبح انه الشيء اليسير جدا بالنسبه له عظيم جدا. لذلك هو ليش بيقول ان حذيفه كنا نعد كلمه يقولها المرء في زماننا من النفاق، وانتم بتقولوها في المجلس الواحد ومش فارق معاكم وانتم بتقولوها، احنا كنا بنعد ده لو مره واحده من منافق. فهو هو عمر من علو الايمان الذي وصل اليه اصبح يعلم بان القلوب دي متغيره فعلا والله عز وجل يغيرها، فاصبح يخشى على نفسه اكثر من اي حد تاني. هو الوقت اللي بيفعل المعصيه، هو لو هو بيعرف عشان اقرب لك اكتر، لو هو بيعلم مستشعر غضب الله عليه وعقاب الله، او لو هو بيحب ربنا عمره ما كان هيغضبه بالمعصيه. ده المذنب مش حاسس، فبالتالي ممكن يعمل المعاصي كتير عندوش، لكن اللي عنده دين وتقوى لو أذنب مرة أو وقع تجده ممكن يعني يشعر بأن هيموت من اللي ما فعله. ليه؟ لأنه بيستشعر عظم المخالفة ربنا وغضبه، ومن حبه لربنا كان يريد أن يغضبه فيفعل ما يعصيه، فتجده حاله مع المعصية غير الحال المسلم. ليه؟ لأنه هو يعلم قدر الحدث دوت. فكذلك من على إيمانه يخشى على نفسه أكثر إن قلبه ما يستكنش. أنت بتاخدها من باب إيش؟ إنه يعني من المسألة خلصانة. لا، اللي بيعلو في إيمانه يخشى على نفسه أكثر إنه ينتكس أو يحدث. لذلك هو ليه في رواية لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكان ورأى أبو بكر وعمر فقال هؤلاء سيد أهل الجنة أو شيوخ أهل الجنة أو سيد كهول أهل الجنة، فقال الحاجب ألا أبشرهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. العلماء استغربوا، طب ليش هنا قال لا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما تبشرش ابو بكر وعمر، الرجل بيقول للصحابي او بشرهما ان قال لهم سيدك وهو لاهل الجنه. عندي في حديث اخر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لابو هريره او من لانس من قال لا اله الا الله دخل الجنه، او معاذ، فقال معاذ افلا ابشر النبي صلى الله عليه وسلم، او عمر قال لا يا رسول، قال اول نعم، ثم قال يا رسول الله يتكلوا، قال اذا فلا. عمر خاف ان الناس تبشر بانه لا يقول يا الله يدخل الجنه فيتكلوا ولا يعملوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا رسول الله يتكلوا، فقال نعم فبشر ما لهمش، مع انه طبعا وقالها قبل ما وفاتي تاسما المعاذ. هنا ليه قال لهم ما تقولوها لهمش عشان ما يتكلوش عليها الله. وهناك في ابو بكر وعمر لما قال له ابشرهم قال لا. تدري الفارق ايش؟ بعض الناس يظن انه عشان ما يتكلوش، لا، مش ابو بكر وعمر اللي اتكلوا، هو لما قال لهم على الناس ما تقولهمش او عمر عشان ما يتكلوش عليها، فهم يعني يتكلوا عليها. ابو بكر وعمر لما قالوا لا لا، علم بان ابو بكر وعمر ان علم بانهم سيدك وله الجنه لن يقفوا على هذه العباده، فشدوا اكثر على انفسهم من العباده ويزيدوا من الطاعه، فخاف عليهما ان يقعوا في ذلك، فاراد ان يوفق بهما فلا يخبرهما. لمين؟ يا ابو بكر وعمر. انا بجيب لك المساله دي ليه؟ لابين لك القلب. انت بتستعجب وازاي عمر بيفعل ذلك وهو مبشر؟ لا، هو ما يفعل ذلك الا من بشر، لانه يعلم كل ما تزداد علم الله عز وجل هتزداد الخشية اكثر، وتزداد بينك والألفة والمحبة، وتخاف من الله اكثر، وتعلم بعظم ما انت عليه فتمسك فيه اكثر، وتخاف ان تتغير منه اكثر. وهذه تأتيك بعلو الإيمان بينك وبين الله، والصلة بينك وبين ربك، بخلاف الذي يبعد لا يشعر بذلك. لذلك ليش بقول إن لما يلامس إحنا الطريق العلم اللي إحنا فيه، لما بتلامس القلوب وتشعر بقيمة العلم وحبه لك، ستجد كل ما تمشي بهذا الطريق مع صعوبته ومع محتاج ما فيه، لكن بتجد فيه حلاوة تجعلك إنك يصعب عليك إنك إحنا كان يأتي وقت، وانا معكم حتى يعني، وانا بدي الان دروس، وفقط ما انا كنت بدرس ايضا ان انا اتخلف عن درس سواء انا بدرس فيه يعني انا بتعلم فيه، او بعد كده هذه تشعر بان في شيء كده انا مش، ولا حتى لو ليا سماع ودراسه مع احد، او لما اتخلف اشعر ان في شيء مش الميزان مختل. لذلك حتى لو في درس احنا وضعناه وما جاش حد غير واحد ولا اتنين، ما بيفرق معي، المهم انه ما يقف، لان خلاص انت مشيت على شيء معين ما تريد ان تقف فيه، بل تريد ترتقي. فدي بتشعرها لما كل ما تزداد في امر ما، فلا تستعجل ما قاله عمر رضي الله عنه وما يقوله غير عمر من الصحابه، لانه خلط الايمان بالقلوب اقل، فعلموا حلاوه هذا الايمان. كانوا على جاهليه، كانوا في كفر اصلا، وانقلب حالهم من الجاهليه والكفر الى الاسلام، فراوا الفارق. خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام يستقيم، فراوا كيف كان حالهم في الجاهليه، وراوا كيف اصبح حالهم في الاسلام، وراوا العزه في الاسلام وما لكم ولم يكن لهم عزه في الجاهليه، او كان حتى عندهم في الجاهليه قوميه في قريش وغير ذلك، لكن راوا العزه الحقيقيه في الاسلام. وعمر قال هذا الكلام، لقد اعزنا الله بالاسلام فان تركناه ملكتهم. هم قريش كان لهم قدر في العالم، كان بالنسبه للروم والفرس ما لهمش دولت، كانوا حصاله الناس، كانوا الرعاع اللي في الصحراء اللي هم اصلا ما يوصلهمش، ولا لهم قدر عند الامه في شيء. فشوف دول هؤلاء بعد الله جعل منهم بالاسلام سادت كنوز قيصر كسرى، جاءت في زمن ابو عمر واعطاه لسراقه اللي كان من قبلها بسنوات ما كان له على الخريطه موضع. اللي اعزهم ايش؟ الايمان. فعلموا ان العزه في الدين والعزه في الايمان، العزه بقربهم من الله عز وجل، فلما علموا ذلك خشوا ان تسلب منهم، فكانوا احرص الناس على دوامها واستقرارها. اما نحن الان الواحد لو بس ابتدى يلتزم بعد يومين ثلاثه بشاف نفسه قبل المؤمنين، لان هو ربنا بس خلى لحيته تطلع، والتاني لبست النقاب، والاخ بقى بيصلي بشويه في المسجد، ودي قامت الليل وحفظت 40 قران، خلاص احنا حققنا الدين. وده حق، فاهم انه خلاص ماشي، هو بقى عايز الناس تشاور عليه كلهم، انه ولا درس كلمتين ولا عمل كام، فين انت وفين لان هما ما كانوش بينظروا بقى للمساله الشخصيه وما كان عملهم للدين للدين حقا. عارف يعني ايه يستمتع بالايمان؟ يستمتع بالطاعه، يستمتع بالعمل لله. يعني هو بيعمل بنهم ولا ينظر لما عمله. هو ماشي قطر. مش احنا الان لو عملنا درس ولا درسين ولا عملنا كتابين ثلاثه ولا قطعنا شيء حسنا احنا عملنا شيء او مهم ولا جمعت لك قرشين تساعد هنا ولا هنا كانك فعلت شيء. لا، ده هو لما بيعمل بينتظر لما بعد ما عمل. ايه اللي بيتعمل كل ثانيه كل ساعه كل شيء ما يقف. وهذا الفارق على فكره بين اناس واناس، ان هو عارف الطريق فبيستزيد بقى بينه وبين ربه فتح. ودي اصلا فضل الله يفتح على من يشاء، انه يشعرك بانك مشيت في طريق وانت بتستزيد في هذا الطريق بقى ترتفع فيه ولا لسه وعندك نهم لا تقف اصاله. ليش؟ لانك عالم ان كل خطوه في الطريق ده انت بترتفع فيها عند الله عز وجل، انت ليك مرتبه اعلى. عارف اللي فتح لك طريق كل ما تمشي انت ليه ارضك كل دي، فانت هتقف ليه؟ ما انت متقفش. ولماذا تكتفي؟ ولو انت ربنا فتح عليك خير ليه تقف عند هذا الخير؟ ليه ما لا تمادي فيه وتنطلق اصاله وترتفع فيه؟ لان خلاص انت عرفت انت في غيرك لسه ما دخلش الطريق. لكن لما تكون انت دخلت الطريق، العجب بقى انك تدخل الطريق ويلامسك وتعلمه ثم تتراجع، او انك انت تخفض همتك. ما هديك ملاحظات، لكن لابد كل ما تستحضر. عشان كده ما يجي باب القدر هنتكلم في القضاء والقدر تاني ان شاء الله الاسبوع القادم في مساله انك تعرف ليه تعلم القضاء والقدر من اعظم الابواب اللي بيساعدك في الطاعه وفي القلب فيها. لانك لما تعلم ان قدر لك هذا الطريق وهذا الباب فتفرح بان ربنا راضي عنك واوجدك، فتسارع اكثر في مرضات الله عز وجل. فتعلم ان ربنا ما وجدنيش هنا لانه قابلني، وما دام قابلني يبقى انا قبلت، يبقى انا لما انا قبلت تمنى اكمل، اذا انا بقى اسارع في هذا القبول وازيد منه بخلاف من لم يجعله مثلك. فلسه لم يظهر لك هذا الرضا. احنا كل منانا كما قال ابن عمر لو علمت بان الله قد قبل مني سجده واحده، سجده قبل منك سجده، قال لك انا احب غائب الي الان اللي هو الموت. يعني كان الغائب اللي هو الموت احب الي الان، يموت الان. ليه؟ قال اني لان الله قال انما يتقبل الله من المتقين. فلما يقبل لو علمت انه قبل سجده يبقى انت من المتقين، خلص انت خلاص من المتقين عند الله عز وجل. فخلاص الموت الان بقى ياتيك، لانك هتموت وانت من المتقين، مش عايز اكتر من كده. فمثلها لما تعلم بان الله فتح لك الخير الان، وما فتحه لك الا لمرضي عنك. فلما تشعر رضا الله فتقف. ليش؟ عايز اكتر من كده؟ انك جالك اشاره من الله عز وجل انه راضي عنك بجلوسك هنا، راضي عنك بتعلمك، راضي عنك بعمل خدمه المسلمين، بانك تفعل الخير، بانك تصدق في قولك وفعلك. علمت ان ده اشاره من الله لرضاك عنك، فلماذا تقف؟ صلى الله عز وجل نثبت. ايش كل في الكلمة هي بيقول أنكم تقولون في المسجد كنا نقول لو كلمة نقولها على عهدنا من قال يعد منافقة. وأنتم أسمع عنكم في المسجد الواحد تتكرر أكثر من مرة. هو بيتكلم إن في كلام ممكن ينطق فيه مرة وما قالش الكلمة هي. يعني تتصل على الكلمة يعني؟ هو عايز يقول في افعال واقوال انتم كنا نعدها نحن هم في زمانهم، من يقولها ان ده نفاق ولو قالها مره واحده يبقى منافق. بيقول انا بسمعها في مجالسكم تتكرر، يعني بيقولها الشخص اكتر من مره ولا يشعر انه قال كلمه فيها نفاق. وبين الفرق بين حالهم وحالنا. طيب نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله دقائق نصلي العشاء احنا الاول وبعد كده درس الفقه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. معذره اتاخرنا في الفقه، لكن يعني ما نستطيع نضبط الاوقات بصراحه. يعني احيانا في الدرس السبت هذا تحملونا بقى في تغير الاوقات على حسب بخلاف الدروس الاخرى. فان شاء الله نصلي العشاء ونكمل درس الفقه باذن الله، حتى لو خدنا قدر يسير لو كان البعض. من حضرتك.